حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. سائل يقول: ما القول الراجح في إفطار المحتجم، وهل هناك فرق بين صوم رمضان وصوم التطوع؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحجامة للصائم ورد فيها حديث شداد بن أوس عام الفتح، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وفي رواية وهو محرم. وحديث ابن عباس في الصحيح وهو أصح من حديث شداد. فمن أهل العلم يرى أن الحجامة تفطر الصائم عملا بحديث شداد، وحكما على حديث ابن عباس أنه غير محفوظ، لأنه جمع بين الصيام بجميع طرق، بين الصيام والحجامة والحج والإحرام، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في حجه ولا في عمرته. فقالوا إنه غير محفوظ، وجعلوا الحكم في المسألة حديث شداد بن أوس، وقالوا بأن الحجامة تفطر الصائم، وعليه الفتوى من قبل جمع من أهل العلم من شيوخنا، وهو المذهب عند الحنابلة. ومن رجح حديث ابن عباس لأنه في الصحيح، ورأى أن حديث شداد دونه في الصحة وقبله متقدم عليه، فأنه منسوخ. من حيث الترجيح حديث ابن عباس أرجح، وأيضا حديث شداد في عام الفتح قبل حديث ابن عباس، فهو منسوخ على هذا القول، وهذا القول له وجاهته، لأن ثبوت الحديث في صحيح البخاري لا يقبل معه أي كلام، ما دام الحديث البخاري لا نقبل كلام أحد فيه، فهو الراجح إن شاء الله تعالى. وفي حكم الحجامة تبرع بالدم إذا كان كثيرا، لأن المقصود خروج الدم المضعف للبدن، ولذلك جمع من أهل العلم يرون أنه إذا كانت الحجامة تضعف البدن بحيث يؤول إلى الفطر، فإنها حينئذ ينهى عنها بهذا الأمر، لأن مآل المحجوم أنه يفطر لضعف بدنه عن الصيام، ويحملون الحديث على هذا. وأما الحاجم قالوا لأنه قد يتسرب إلى جوفه شيء من الدم إذا مصه من بدن المحجوم، وعلى كل حال هذه مظنة لا يفطر بها الحاجم، لأن الأصل الصيام. وعلى كل حال على المسلم أن يتوقى جميع ما يخدش صيامه، سواء كان حاجما حيث يخشى أن يتسرب إلى جوفه شيء من الدم، وعلى كل حال مثل هذا انتهى أمره بالآلات الحديثة، لأنه لا يحتاج إلى مص الفم، إنما تمصه الآلات. وأما المحجوم فعليه أن يحافظ على صيامه، فلا يتعب تعبا يؤول به إلى أن يفطر، ويستوي في ذلك الصيام الفرض والنفل، لأن ما ثبت في النفل ثبت مثله في الفريضة إلا ما دل الدليل عليه والعكس، فالحكم واحد، الصيام صيام. فالمرجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن الحجامة لا تفطر، لكن ينبغي أن يحافظ الإنسان على صيامه، فلا يرتكب من الأعمال، سواء كانت الحجامة أو غيرها من الأعمال التي تشق عليه بحيث يؤول أمره إلى الفطر. أحسن الله إليكم. يقول: قمت بالعمرة، فهل لي أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة، إحداهما عن نفسي والأخرى عن غيري؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. المقصود أن الحث على العمرة والحج جاء في نصوص كثيرة، ولا حد لما بين العمرتين، وإن كان بعض أهل العلم يرى المنع من ذلك، ويرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تابع فلم يقع منه أنه اعتمر مرتين في سفرة واحدة، اعتمر مرتين في سفرة واحدة. وبعضهم يحد بين عمرتين أن يكون الأقل من مدة شهر، وبعضهم يربطه بالشعر، إذا نبت الشعر له أن يعتمر. وعلى كل حال كل هذه أمور تقديرية لا دليل عليها، ويبقى في المسألة تابع بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لما اجتنبت الكبائر. والذي أراه أنه لا مانع من ذلك ما لم يحول دون عمل هو أفضل منه، أفضل من العمرة، فلا يشغل وقته بالمفضول مع وجود الأفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. امرأة أرضعت أختها، فهل إذا تزوجت هذه الأخت الصغيرة هل يجوز لهذه المرأة المرضعة الكشف أمام زوج أختها اعتبارا بأنه زوج ابنتها من الرضاعة؟ الأخت الكبيرة المرضعة هي أم لأختها الصغيرة المرضعة من الرضاعة، والأم سواء كانت من النسب أو من الرضاعة تحرم تحريما مؤبدا على زوج ابنتها، زوج ابنتها، وما دام الأمر كذلك فهو من محارمها، تكشف له. أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم لمن إذا نصح أو أنكر عليه أمر رد قائلا هذه المسألة خلافية ولا إنكار في مسائل الخلاف؟ يطلق بعضهم يعني من أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والمقصود بذلك الخلاف المعتبر الذي يؤيده الدليل، وإذا عرف الراجح بدليله لزم العمل به ولا التفات إلى الأقوال المرجوحة فضلا عن الأقوال الشاذة. وهذا القول مثل هذا الرد، القول بأن هذه مسألة خلافية، هذا يترتب عليه ضياع الدين، فما من مسألة إلا والخلاف فيها موجود إلا ما أجمع عليه وما علم من الدين بالضرورة. فإذا قيل هذا الكلام في كل مسألة وحينئذ يضيع الدين بهذه الطريقة، فلا يجوز الرد بمثل هذا إلا إذا قيل خالف فيها فلان ودليله كذا ودليل صحيح ودلالته على المسألة صريحة، إذا نوقشت المسألة نقاشا علميا. أما إطلاق القول كل من أنكر عليه في مسألة قيل المسألة خلافية، هذا لا يبقى دين مع مثل هذا الكلام، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يترك السنن لأجل أنها سنة وليست بواجبة؟ السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهذا الكلام يعني من حيث التنظير صحيح، لكن الترك والاستمرار عليه يقدح في ديانة المسلم. يعني يترك الوتر وهو سنة عند عامة أهل العلم، يقول الإمام أحمد رجل سوء يجب أن ترد شهادته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، الحديث المشهور. وترك السنن بهذه الحجة لا شك أنه حرمان للعبد، والسنن لا شك أنه مكملة للفرائض، يعني ما هو إذا كان في صلاته خلل أو في صيامه خلل أو في زكاتي أو في كل أو في جميع عبادة أو في شيء أو في أي شيء من عبادتي شيء من النقص، قيل قال الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا ترك السنن فبماذا تكمل الفرائض؟ والله مستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول أيهما يقدم في القراءة، الموطأ أم صحيح البخاري؟ الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم السنن، كتاب حديثي فقهي مفيد جدا لطالب العلم، لكن فيه إعواز كبير ونقص ظاهر في الأحاديث التي يحتاجها طالب العلم. وصحيح البخاري أكمل وأشمل وأصح وأكثر فائدة لطالب العلم، ففيه جميع أبواب الدين، وفيه أيضا فقه الإمام البخاري، وذاك فيه فقه الإمام مالك بن أنس، لكن هذا فيه فقه أهل الحديث، فيه فقه أهل الحديث ومنهم الإمام البخاري، مستدلا بالأحاديث الصحيحة التي أصح ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك طالب العلم إذا كان مبتدئا فعليه أن يبدأ بحفظ الحديث على الجادة المعروفة المطروقة عند أهل العلم، بدءا بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم بعد ذلك يأخذ زوائد المحرر، أو العكس، يبدأ بالمحرر ويأخذ زوائد البلوغ ويعتني بهذا الباب. ففي البلوغ والمحرر أحاديث لا توجد في الصحيحين من الطبراني ومن الدارقطني ومن البيهقي وغيرها من الكتب المصنفة ومن المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، يحتاجها طالب العلم ولا يجدها في الصحيحين. ففي هذه المرحلة، في المرحلة الأولى، يحفظ المتون المؤلفة من قبل أهل العلم على طريق الاختصار، البلوغ والمحرر، ويأخذ زوائد أحدهما على الآخر، ثم بعد ذلك انسمت همته إلى المنتقى، وهو أطول أحاديث كتب أحاديث الأحكام، وفيه كل ما يحتاجه طالب العلم، فالأمر أحسن وأفضل وأكمل. وإن قال أقتصر على هذه الكتب ولا أقرأ في أو لا أهتم بالمنتقى، وبعد البلوغ أبدأ بحفظ الكتب المسندة مثل الصحيحين والسنن، فالأمر إليه. لكن في المنتقى أحاديث مهمة وضرورية لطالب العلم يحتاجها. أما بالنسبة للحفظ فيبدأ مثل ما قلنا بالأربعين النووية، ثم العمدة عمدة الأحكام لأن حديثة كلها صحيحة، ثم بعد ذلك يثلث بالبلوغ أو المحرر. فإن أراد أن ينتقل مباشرة إلى الكتب المسندة الأصلية فله ذلك، لسيما إذا كانت حافظة تسعفه. وإن أكمل أحاديث الأحكام بالمنتقى وراجع عليه شرحه هنا إلى الأوطار فنور على نور، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول إنني أسهر على القراءة إلى الساعة الثانية، ثم أنام وأترك الوتر إلى قبل صلاة الفجر، ولكن لا أستيقظ، فهل أوتر قبل النوم ويكون ذلك أفضل لي؟ لا شك أن السهر على القراءة سواء كانت في كتاب الله جل وعلا أو في كتب العلم عمل صالح، وهي من قيام الليل، لأن هذا ذكر، لأنه يدخل في باب الذكر، وقيام الليل معروف أنه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ويستغل الوقت بالصلاة والتلاوة والذكر والدعاء. وقراءة العلم ونفعه متعدي، قال أهل العلم إنه أفضل من نوافل العبادة، فإذا اشتغل بذلك مع تلاوة القرآن كان قام الليل. ومع ذلك لا يترك الصلاة ولا يترك الوتر، فإن كان يأمن من نفسه القيام في آخر الليل وقت السحر، فوقت آخر الليل في الوقت الذي يكون فيه النزول الإلهي لا شك أن هذا أفضل، وإن لم يأمن وخشي أن لا ينتبه في هذا الوقت فصلى قبل أن ينام، فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بأن يوتر قبل أن ينام كأبي ذر وأبي هريرة وغيرهما. أحسن الله إليكم. هذا سائق يقول إنه سائق ليموزين وبعض الركاب أحيانا يطلب، يبدو أنه من خارج السعودية، يقول أنا سائق ليموزين وبعض الركاب أحيانا يطلب مني أن أوصله إلى أماكن البارات والخمور، فهل يجوز لي أن أوصلهم؟ لا يجوز ذلك، بل حرام عليك، لا يجوز ذلك، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل تتحجب المرأة من الرجل المجنون؟ إذا كان هذا الرجل المجنون له إربة في النساء وله رغبة وعنده شهوة فهذا يتحجب منه، ولو قيل بأنه أولى بالحجاب من العاقل لما بعد، لأنه لا يوجد شيء يردعه إذا أعجبه شيء، لا عقل ولا يوجد ما يردعه، فيحتجب منه إذا كان له إربة ورغبة في النساء. أما إذا لم يكن له رغبة، وهذا كثير في هذا الصنف من الناس، فلا تتحجب منه، يكون من التابعين غير الإربة. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس خوفا على حذائه من السرقة يدخله المسجد ويخفيه فيه أو يضعه قريبا منه، فما حكم ذلك؟ إذا أمن من أن يلوث المسجد بحذائه ونظر فيه قبل دخول المسجد ومسحه بالأرض و مسحوا مما فيه من غبار أو من قدر، فإنه لا مانع من دخوله بالمسجد، ولو صلى به كان ذلك أيضا امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. لكن مع ذلك إذا كان يشوش على الناس، بعض الناس ما يقبل مثل هذا التصرف، لا سيما وأن المساجد الآن مفروشة ويؤثر فيها دخول المصلين بالحذاء ولو لم يكن فيها شيء، فإنه يتحاشى الأمر لذلك. مما يتبع هذا السؤال يقول إنه يرى بعضا من الناس في المسجد الحرام يضعون الأحذية أمام موضع السجود، فهل ذلك جائز؟ لولا أن يضعها عن يساره أو تحت بين قدميه هذا الأولى، وإن وضع أمامه عن يمينه خالف السنة ولا شيء في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أستخدم أحيانا عطرا في البيت لزوجي، يبدو أنها امرأة تقول أنها تستخدم أحيانا عطرا في البيت لزوجها ثم تضطر إلى الخروج وتبقى عليها رائحة العطر، فهل عليها شيء وماذا تفعل؟ نعم، لا يجوز لها أن تخرج وتبرز من بيتها بحيث تمر بالرجال وعطرها ظاهر، للنص الصحيح الصريح إذا خرجت المرأة متطيبة فهي زانية، فعليها أن تغسله وتزيل هذه الرائحة قبل الخروج. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول اختلفت مع أحد طلاب العلم فهو يقول أقرأ جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب التسعة جرداء، وبالتالي يبقى في ذهني منها ما أنقله بمعناه عند الاستدلال، وأنا أقول أبدأ بحفظ الصحيح منها بقدر الوقت والإمكان، فأي الطريقتين توجهون لها حفظكم الله؟ لا شك أن العناية بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى من مجرد الجمع، أولى من مجرد الجمع، فلا يتم الاستدلال إلا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أما مجرد القراءة والجرد التي قد يثبت منها شيء وقد لا يثبت، وهذا يختلف اختلاف الناس، منهم من يحفظ نسبة كبيرة مما يقرأ من أول مرة، ومنهم من لا يحفظ إلا النزر اليسير فلا يستذكر شيئا، ومنهم من يذكر الحديث بلفظه، ومنهم من لا يستطيع ذكره إلا بمعناه وقد يخل بالمعنى. مثل هذا علم ليس بثابت، علم ليس بثابت، فعلى الإنسان أن يحرص على العلم ويثبته في ذهنه ويراجعه ويعنى بالصحيح قبل غيره ليتم له الاستدلال به. والشيء القليل وإن كان قليل الصحيح وإن كان قليلا مضبوطا ثابتا في الذهن يستدل به في وقت الحاجة إليه أولى من الكثير المشتت الذي لم يثبت في الذهن ويضيع بعضه بعض الحديث ويأتي بحديث بمعناه وقد يخل بالمعنى وما أشبه ذلك. هذا العلم لا ليس من صنيع الراسخين. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لوالدي أن يلزمني بحلق اللحية، وهل أطيعه إذا ترتب على ذلك غضبه مني ومقاطعته لي؟ وأنا حلق اللحية حرام، جاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بإعفائها وإكرامها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية وتعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، وما دام الأمر كذلك حلقها حرام فإنه حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو ترتب على ذلك غضب أبيك، ولكن عليك أن تقنعه بالأسلوب المناسب، تذكر له الأدلة وتذكر أقوال أهل العلم في ذلك عله أن يقتنع، فإن اقتنع بها ونعمت، وإلا فلا التفات إلى قوله فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يعني يجمع ما بين طاعة الله وتطيب خاطر أبي، يطيب خاطر أبي وإن كان أبوه ليس على الحق، مع ذلك يجمع بينهما بالأسلوب، ولعل الأب بعد أيضا يقتنع فيعفي لحيته وإن كان يحلقه. وكثيرا ما يحصل ذلك من باب الشفقة على الولد، لا سيما إذا كانوا في بلد يعاقب الذي يعفي لحيته وقد يتعرض لسجن أو أذى، فأبوه من باب الشفقة عليه يأمره بذلك، ولكن يبقى أن الأصل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.